قناة فيصل الصفر تقدم باب الغسل وحكم الجنب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنابة. باب الغسل، الغسل الماء الذي يكون على البدن، وحكم الجنب وحكم الجنابة أي الأحكام المترتبة على من أصابته الجنابة. إذا قال وحكم الجنب. ويذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث في الغسل وأحاديث في أحكام الجنابة، وبدأ بأحاديث الشق الأول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الغسل لبيان أن من موجبات الغسل خروج المني، سواء كان من وط أو احتلام فيشق نزعه ثم إعادته كما كان. الإسلام أتى بالتيسير. وأما اشتراط الذؤابة واشتراط كونها محنكة فهذا وصف في اللبس لا يترتب عليه. وأما ما يغطى به الرأس من غير عمامة كالقلنسوة مثلا، وهو لبس أهل المغرب اليوم، أو الطاقية والغترة ونحو ذلك، فلا يشرع المسح عليها لسهولة نزعها. والمسألة الرابعة قوله: والتساخين، يدل على جواز المسح على ما غطى القدمين إلى الكعبين، سواء من جلد أو من قطن أو نحوهما. إذن الحكم فيه، قال: إذ إن العلة في ذلك تدفئة القدمين من أي نوع كان. فقال: التساخين. وبين المصنف ما هي التساخين فقال: الخفاف. وليس مقصورا على الخفاف، بل ما كان أيضا في معناه. رواه أحمد أبو داود وصف. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المسح على الخفين ليس له مدة، لا في السفر ولا في الحضر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مثل قوله: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، يدل على مشروعية المسح على الخفين، فدل على أن حديث المسح على الخفين بلغت التواتر، وفي هذا الرد على من كرى المسح على الخفين. والمسألة الثانية قوله: ولبس خفيه، يدل على تيسير الإسلام في أحكامه لأهله. والمسألة الثالثة قوله: فليمسح عليهما، يدل على مشروعية المسح. والمسألة الرابعة قوله: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. قوله: ولا يخلعهما إن شاء، يدل على أن المسح على الخفين ليس له مدة. قيل هذا ذهب المالكية. والقول الثاني أنه محدد بمدة، كما في حديث علي السابق وأبي بكر الآتي بإذن الله. وحملوا المطلقة في حديث أنس على المقيد، فقوله: ما شاء، أي من ثلاثة أيام في السفر أو يوم وليلة في الحرب. والقول الثالث أن مدة المسح محددة، وإذا كان هناك مشقة في النزع لمرض مثلا أو خوف فوات ورفقة ونحو ذلك، فيجوز الزيادة على تلك المدة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وقد فعلته عند خشيتي فوات رفقتي، رحمه الله. والمسألة الخامسة قوله: إلا من جنابة، يدل على أنه لا يجوز لمن أصابته جنابة أن يمسح على خفيه، ومفهوم ذلك يجوز المسح على الخفين لمن أصابه حدث أصغر. وبعض أهل العلم يطعن في صحة هذا الحديث. رواه الدارقطني وأصحاب الحاكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أي يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المسح الخفين لبيان أن من شرط المسح الخفين أن يلبسهما على طهارة. قال: وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، يدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة يسر وسهولة، ومن ذلك المسح الخفين. المسألة الثانية قوله رخص يدل على أن الأصل عدم المسح، وأن المسح رخصة، وضد الرخصة العزيمة، ومثال العزيمة يعني الأمر الواجب وهو غسل القدمين بالماء. والمسألة الثالثة قوله للمسافر 3 أيام ولياليهن، يدل على مدة المسح للمسافر، وقد تقدم أيضا ذلك في حديث سابق. والمسألة الرابعة قول 3 أيام ولياليهن، يدل على أن الزمان ينقسم إلى قسمين ليل ونهار، والنهار تبع لما قبله من الليل، فيقال في يوم الجمعة يوم الجمعة، وفي الليلة التي قبله ليلة الجمعة. قال سبحانه: سخر عليهم 7 ليال و8 أيام، اليوم يتبع الليلة. والمسألة الخامسة قوله والمقيم يوما وليلة، فيه دلالة على مدة المقيم، مدة المسح للمقيم. والمسألة السادسة يدل على أن الإسلام راعى للسفر أحكاما وللإقامة أحكاما، وهذا من الحكم العظيمة، مما يدل على أن هذا التشريع من رب العالمين. والمسألة السابعة يدل على أن الإسلام يسعى للتيسير، فحيث إن المسافر عليه مشقة جعلت المدة أطول لتعبه ولقلة الماء. والمسألة الثامنة قوله إذا تطهر، يدل على أن من شروط المسح الخفين لبسها على طهارة، وقد بين ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، فقال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. المسألة التاسعة قوله فمسح إذا تطهر فلبس خفيه، يدل على أن الغالب على ملبوسهم للأقدام والله أعلم هو الجلد، لتوفره من جلد الإبل أو جلد الأغنام دون القطن والقماش، لأن المدينة ليست معروفة بالقطن بزراعة القطن. والمسألة العاشرة قوله أن يمسح عليهما، يدل على أن مدار الأحاديث هو على المسح في بداية المدة، فإذا مسح الظهر بعد 24 ساعة بعد 24 ساعة تنتهي المدة من المسح وليس من الحدث ولا من اللبس. قال أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا يصح حديث صريح في عدم تحديد مدة للمسح. قال وعن أبي، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله أمسح على الخفين يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهما على دينهم، ومفتاح العلم السؤال. والمسألة الثانية قوله قال نعم، هذا صريح على صريح في مشروعية المسح على الخفين. المسألة الثالثة قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم. وما شئت استدل به على أنه لا مدة للمسح، ولكن الحديث ضعيف، كيف قد خالفه ما هو أصح منه في التوقيت؟ والإنسان أن يزيد في حال الضرورة كما سبق، لبرد أو خشية فوات رفقة أو مشقة ونحو ذلك. قال أخرجه أبو داود وإسناده ليس بالقوي، فدل على أن الراجح هو التحديد بالمدة إلا إذا كان هناك حاجة من مشقة ونحو ذلك، والله أعلم. فلما قضى حاجته أعطيته الماء، فإذا كان في بول ويمكن الستار بثوب ونحو ذلك لا بأس، أما في حال الغائط كما يظهر من حديث المغيرة فإنه يبتعد عن الناس، وهذا إذا كان في البنيان. في هذا جمع بين الحديثين أو حديث المغيرة أنه للغائط، حديث حذيفة أنه في البول. قال فقضى حاجته يعني فأتيته بالماء بعد ذلك، فدل على أن الماء يغني عن الاستجمار وأنه يستحب بالماء فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع روايات الأخرى لبيان الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها. قال اتقوا اللعانين، أي ابتعدوا عن الأمر الجالب للعن. قال الذي تخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، سواء تحت شجرة أو تحت صخرة كبيرة يجلس الناس تحتها أو عند جدار يستظل به الناس، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال اتقوا اللعانين، يدل على أن من أسباب اجتناب لعن العبد البعد عما يغضب الله. فاللعن قد يكون بفعل محرم وقد يكون بقول محرم بفعل الوضوء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. والمسألة الثانية قوله ثم خرج إلى الصلاة، يدل على أن تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء وكذا لمسها. والدليل على ذلك هذا الحديث وهو ضعيف، لكن دل عليه عدة حديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد غمز عائشة بيده حتى تضم رجليها ليسجد. ويدل عليه أيضا قول عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلمست بيدي حتى لمست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. والقول الثاني أن لمس المرأة ينقض الوضوء، قوله سبحانه أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. والقول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة ينقض وإلا فلا. والرجح هو القول الأول أنه لا ينقض الوضوء، وما استدلال القول الثاني بالآية فهي كناية عن الجماع وليس المراد مجرد اللمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لمس زوجته وزوجته لمسته ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، قاله أحمد وضعفه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن خروج الريح من نواقض الوضوء. قوله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني صوتا فأشكل عليه، يلبس عليه لا يعلم هل خرج شيء أم لا، فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أي صوت ذلك الريح أو رائحة، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه. فالله عز وجل هو فوق سبع سماوات يعلم ما في بطنك، وبطنك الذي معك لا تدري ما الذي بداخله. والمسألة الثانية قوله فأشكل عليه فلا يخرج، يدل على قاعدة في الشرع عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فلا ينصرف من الصلاة بمجرد الشك. وفي هذه القاعدة العظيمة درء باب الوسوسة في الصلاة. والمسألة الثالثة قوله أخرج منه شيء أم لا يدل على ضعف بني آدم، فقد يشكل عليه ما في جسده، هل حصل له كذا أم لا. والمسألة الرابعة قوله فلا ينصرف، يدل على أن من نواقض الوضوء خروج الريح. المسألة الخامسة قوله فلا ينصرف، يدل على أن من انتقض وضوءه في الصلاة ينصرف، ولا يحتاج إلى سلام، إلى تسليمتين مثلا، ولا يحتاج إلى أن يغطي وجهه بشيء. المسألة السادسة قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يدل على حكمة الشرع، فقد بين ما هو الغالب من علامات خروج الريح وهي الصوت أو الرائحة. والمسألة السابعة قوله يسمع صوتا جريحا، لو تيقن بغير هذين الأمرين بخروج الريح فهو ناقض الوضوء. فالوصفان السابقان وصفان أغلبية، رواه مسلم. وعن طلق بن علي كقوله كهذا الحديث وكقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا، أو باللعن حين يسب الرجل أبا الرجل. والمسألة الثانية قوله الذي يتخلى في طريق الناس، يدل على أن الإسلام يحرص على عدم أذية الآخرين. والمسألة الثالثة يدل على أن الطرق مكان ارتفاق لجميع الناس. والمسألة الرابعة يدل على أن قضاء الحاجة في الطرقات التي يسلكها الناس من كبائر الذنوب وموجبة للعن، لأن الناس يتأذون بذلك. والمسألة الخامسة قوله أو في ظلهم، يدل على من كبائر الذنوب أيضا الموجبة للعن الله للعبد قضاء الحاجة في أماكن استظلال الناس، سواء تحت الشجر أو عند الجدار يستظل به الناس وهكذا. المسألة السادسة يدل على أن الإنسان قد يفعل ذنبا يظنه يسيرا وهو عند الله كبير، كقضاء الحاجة في الموضعين السابقين. ثم قال رحمه الله زاد أبو داود والموارد، يعني المكان الثالث الذي ينهى عن قضاء الحاجة فيه، قال والموارد، المراد بالموارد المكان الذي يريد الناس فيه من الماء، أي يتروون ويأخذون منه الماء، كالبرك والقرب الكبيرة وكذلك الأحواض الكبيرة التي يسقون منها. والعلة في ذلك لأنها تفسد على الناس ما يريدونه من أخذ الماء منها، فيدخل في ذلك مجرى الماء الذي يذهب للبيوت مثلا أو للمزارع، هذا مورد من موارد المياه أيضا. قالوا لأحمد من حديث ابن عباس ونقع ماء، أي المكان الذي يجتمع فيه الماء مثل الأرض الطينية، كذلك لا يجوز قضاء الحاجة فيها. وإسنادهما ضعيف، وإن كان الإسناد ضعيف لكن ينهى عنه لحديث أبي هريرة السابق وهو تضرر الناس من ذلك. قال وأخرج الطبراني النهي عن الأشجار عن الثمار، يعني لا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر، فلو قضى الإنسان الحاجة تحت الشجر المثمر قد لا يستطيع أن يأخذ ذلك الثمر، أو إذا أخذ يأخذه متضرر في ذلك. ولأن تحت الأشجار المثمرة أو ضفة أو ضفة النهر الجاري، يعني جانب النهر الذي يجري، فدل على أن النهي فيما سبق سواء في ذات الماء أو في ظل يستظل منه، أو شجرة فيها ظل لكن لا يستظل منه لكن فيها ثمرة، أو نهر أو ماء جاري كالنهر، أو ماء مجتمع كالصهريج الكبيرة، أو الماء الذي يسير بضعف، ذلك في قوله والموارد. قال لكن إسناده ضعيف، سبق أن المقصود كل ما فيه ضرر لا يجوز، ويخص الأمران في حديث أبي هريرة بالوعيد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من أداب قضاء الحاجة عدم الحديث، وقوله إذا تغوط الرجلان أي ذهب كل واحد منهما لقضاء حاجته، قوله فليتوارى أي ليستتر كل واحد منهم عن الآخر ولا يظهر عورته له ولا يتحدى. رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة رضي الله عنها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال: مسست ذكري أي لمسته، أو قال الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال: لا، إنما هو بضعة أي قطعة منك كالأذن وكاليد ونحو ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري، يدل على أنه لا حياء في الدين، فللمرء أن يسأل في دينه حتى الذي يكون في خاصته. فالمسألة الثانية قوله مسست ذكري يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من صحابته فيسألونه عما يخشه، وهكذا يجب على طالب العلم أن يكون قريبا من الناس. والمسألة الثالثة قولها أو الرجل يمس ذكره يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الرابعة قوله عليه وضوء يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمور الدين إذ يسألون عما يشكل عليهم ولو كان شيئا يسيرا كاللمس السابق. والمسألة الخامسة قوله لا، إنما بضعة منك، يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وسيأتي لهذا مزيد بيان. والمسألة السادسة حكم فرج المرأة في هذه المسألة كلمس الذكر ذكره. قال أخرجه الخمسة وهم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن حبان. وقال علي بن المديني الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وهو شيخ البخاري وروى عنه في الصحيح. قال علي بن المديني: هو أحسن من حديث بسرة أي الآتي، لأن بعض أهل العلم يضعف حديث طلق وبعضهم يحسنه، وسيأتي الجمع بإذن الله بين الحديثين. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن مس الذكر ينقض الوضوء. قال وعن بصرة بنت صفوان، وصفوان هذا أخو ورقة بن نوفل، يعني بصرة تقول لورقة إنه عمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من مس ذكره فليتوضأ يدل على أن من نواقض الوضوء مس الذكر، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وقول المالكية، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من مس فرجه فليتوضأ. وأجابوا عن حديث طلق بن علي بأنه حديث ضعيف، ولكثرة من يضعفه وهم النووي رحمه الله فقال: اتفق العلماء على ضعفه، مع أن فيه من يصححه كعلي بن المديني وكالطحاوي رحمه الله. فالراجح أن مس، وقوله لا يتحدث لا يتحدث من يقضي حاجته مع الآخر، وقوله يمقت على ذلك المقت هو أشد الغضب. قال رواه أصحاب بن السكن وابن القطان وهو معلول، وهو كما قال المصنف. والحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: يتغوط الرجلان هذا النهي ليس خاصا بالرجال بل النساء يدخلن فيه. المسألة الثانية في اللي يتوارى أحدهما ترك لواحد منهما عن صاحبه يدل على وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة إذا كان يراه أحد، قد دل على ذلك نصوص ستر العورة. المسألة الثالثة قوله ولا يتحدث يدل على النهي عن الحديث حال قضاء الحاجة سواء من بول أو غائط، والراجح أن الحديث حال قضاء الحاجة يكره للتنزيه، أما ذكر الله فيه فلا يجوز، والحديث اللي ساقه المصنف رحمه الله ضعيف في ذلك. والمسألة الرابعة قوله فإن الله يمقت على ذلك فيه إثبات صفة المقت لله عز وجل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة عدم مس الذكر باليمين وعدم تطهير ما خرج باليمين. قال لا يمسكن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح أي لا يستخدم اليد اليمنى في تنظيف ما خرج من غائطه وكذا من البول. وقوله ولا يتنفس في الإناء أي لا يخرج الهواء وفمه في الإناء فيقع هذا الهواء الخارج في الإناء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول يدل على النهي عن مس الذكر باليمين حال قضاء الحاجة، وذهب الجمهور إلى أن هذا النهي للتنزيه أي للكراهة وليس للتحريم لأنه من آداب مال التنزه. والقول الثاني أن الحديث يبقى على ظاهره وهو التحريم وهو أظهر في النص. والمسألة الثانية قوله وهو يبول يدل على أن مس الذكر في غير حال البول يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يجوز الإنسان أن يمس كل شيء في بدنه، واستثني المسألة السابقة للنص وهو حال البول. المسألة الثالثة قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يدل على أنه لا يجوز إزالة وتطهير الغائط باليمين سواء بالماء أو بالاستجمار ومنه بالمنديل باليمين، وإنما تستخدم اليد اليسرى إلا لعذر. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة بين الجمهور وظهر النص. المسألة الرابعة قوله ولا يتنفس في الإناء يدل على أن من آداب الشرب عدم التنفس في الكأس حال الشرب الماء ونحوه ما في ذلك من مفاسد، واتباعا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم واجتنابا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الخلاف فيها كالخلاف السابق، هل هذا للكراهة أو أنه للتحريم. والمسألة السادسة السنة في الشرب أن يشرب يسيرا ثم يبعد شرب فيه يتنفس بعيدا عن المشروب ثم بعد ذلك يشرب ثم يبتعد ثم يشرب. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الشربة بثلاث أوصاف أهنى وأروى وأمرى، فبهذه الصفة يزول الظمأ وأسهل في الشرب وفيه اتباع للسنة. قال متفق عليه واللفظ مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أفعال ينهى عنها عند قضاء الحاجة. قال برجيع، المراد بالرجيع هو روث البهائم. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول يدل على تحريم استقبال القبلة حال قضاء حاجة. وهل هذا النهي في الفضاء أم خاص في البنيان؟ على قولين. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة والاستدبارها سواء كان في فضاء أو بنيان لهذا الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني أن هذا الحديث خاص في الفضاء، وأما في البنيان فيجوز. الحديث ابن عمر في الصحيحين قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة حال قضاء حاجة. وهذا القول هو الراجح لأن فيه جمع بين النصوص، ولكن الأولى للإنسان حتى في حال البنيان إذا كان باختياره لا يقضي الحاجة وهو مستقبل أو مستدبر الكعبة. والمسألة الثانية قوله: وأن نستنجي باليمين، يدل على النهي عن الاستجمار عن الاستنجاء باليمين. فبالتطهير بالماء لو وضع الماء على يده اليمنى وينظفها، أو بالحجارة يأخذ الحجارة باليمين هنا النهي. وسبق خلاف أهل العلم في ذلك وأنه للتنزيه. أما لمس عين النجاسة متعمدا هذا التطهير فيحرم، يعني يغمس الإنسان يده في البول أو يلمس الغائط لا يجوز، قال النووي باتفاق العلماء. والمسألة الثالثة قال: وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المراد بالنجو الغائط، يعني أن ننظف الغائط بأقل من 3 أحجار. النجو إزالة النجو وهو الغائط. وهل يجزئ حجرا واحدا له شعب أو منديل طويل واحد يمسح 3 جهات أم لا بد من 3 مناديل؟ المقصود من هذا الحديث هو عدد المساحات وليس الأحجار، لأن المقصود هو الإنقاء والتطهير وليس العدد. فلو أخذ منديلا طويلا مثلا مسح به 3 مصاعدا يجوز، أو حجر كبير يجوز. وأما أقل من 3 أحجار حتى لو تطهر الموضع، أو أقل من 3 مساحات بالمنديل حتى لو تطهر الموضع لا يجوز. وعلامة التطهير ألا يبقى في الحجر أو المنديل شيء من أثر النجاسة. والمسألة الرابعة قوله: وأن نستنجي برجيع، يدل على تحريم اتخاذ روث البهائم لطهارة البول أو الغائط. والعلة في ذلك أمران: الأمر الأول أنه علف لدواب الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الروث نجسا من الحمار أو البغل فعلة ثانية أنه نجس أيضا. والمسألة الخامسة قال: أوعظ من، لا يجوز إزالة النجاسة بول أو غائط بالعظم. والعلة في ذلك لأنه طعام أهل الجن إذا ذكر اسم الله عليه. النبي سلم يقول: لكم كل ذكر لا ينقض الوضوء وإنما يستحب له الوضوء. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الثانية: مس الذكر الذي فيه النق إذا كان من غير حائل، يعني يد مباشرة ليس عليه، ليس فوق الثوب أو القماش ونحو ذلك. والمسألة الثالثة يدل على أن النقض خاص بمس الذكر دون أنثيه. والمسألة الرابعة قاس العلماء على مس الذكر مس حلقة الدبر، أما ما حواليها فلا ينقض الوضوء. وجامع بينهما أنه إذا كان مس الذكر ينقض الوضوء باب أولى مس حلقة الدبر يخرج الغائط منه. والمسألة الخامسة مس الذكر يستحب فيه الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، فالحديث لم يفصل في ذلك. في القول بالاستحباب هذا جمع بين الحديثين، فكلا الحديثين من صححه العلماء ومنهم من ضعف، وعلى الأخذ بهما يكون الاستحباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أشياء تنقض الوضوء. قال: من أصابه قيء، القيء إخراج الطعام أو الشراب من المعدة إلى خارج الفم، وقوله رعاف والدم الذي يخرج من الأنف، وقوله قلس، القلس هو الطعام أو الشراب الذي يصل إلى الفم ولا يخرج منه، وإنما شيء يسير يصل إلى الفم، وقوله أو مذي هو الذي يخرج مع الشهوة، وقوله فلينصرف أي عن المكان الذي هو فيه فليبني على صلاته، أي كأنه في صلاة ولا يبدأها. قال: وهو في ذلك لا يتكلم، أي في حال انصرافه وفي حال الوضوء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أصابه قيء، يدل على أن القيء من نواقض الوضوء لهذا الحديث. والقول الثاني أن القيء لا ينقض الوضوء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لعدم الدليل في ذلك. وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف. والمسألة الثانية قوله أو رعاف، يدل على أن خروج الدم من الأنف أو من بقية الجسد غير الحيض أنه ينقض الوضوء. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء لأن الحديث ضعيف، ولما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان في المعركة يصيبه الدم أو في الحراسة ويصلي. المسألة الثالثة قوله أو قلس، يدل على أن القلس من نواقض الوضوء، والقول الثاني أنه ليس من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح في ذلك. والمسألة الرابعة قوله أو مذي، يدل على أن خروج المذي من نواقض الوضوء، ويدل عليه حديث المقداد السابق لما أمره علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فصحيت أنس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. والمسألة الخامسة قوله فلينصرف فليتوضأ والابن على صلاة، يدل على أن من أصابه شيء من ذلك فيجوز، فهذه الحركة من الانصراف والوضوء لا تبطل الصلاة، لكن سبق أن الحديث ضعيف. والمسألة السادسة قوله والابن على صلاة، يدل على أن من خرج ليتوضأ ثم عاد غير ذلك. قال: الماء، المراد بالماء هنا هو الماء المعروف من الماء، والمراد بالماء هنا هو المني، كما قال سبحانه: فلنور إنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أي أنه يجب إمرار الماء على البدن بسبب الماء وهو المني الخارج من البدن، وهذا يسمى جناسا تاما لاتفاق اللفظ والاختلاف في المعنى. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله الماء من الماء، يدل على أن خروج المني إذا كان دفقا بلذة من موجبات الغسل. والمسألة الثانية قوله الماء من الماء، يدل أن المحتلم إذا خرج منه مني فعليه الغسل، وكذا تعمد إخراج المني باليد ونحو ذلك مع أنه محرم. المسألة الثالثة يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجملة يسيرة بني عليها حكم. المسألة الرابعة قوله هو الماء من الماء، اختلف العلماء في من خرج منه المني من صلبه كمرض أو جرح في الصلب ولم يخرج المني من مجراه الأصلي، هل عليه الغسل أم لا؟ والذي يظهر الله أعلم أنه ليس عليه غسل، لأن من صفات المني دفق. الثالثة قوله فينفخ في مقعدته، يدل على أن النفخ من أفعال الشيطان، فهو يأكل ويشرب بالشمال وينفخ أيضا. المسألة الرابعة قوله في مقعدته، يدل على أن الشيطان يتلمس مواطن ضعف ابن آدم، فتحكمه في عدم خروج شيء من مقعدته ليس كتحكمه في إغلاق الفم مثلا، فتحكمه أضعف. والمسألة الخامسة قوله فيخيل إليه أنه أحدث، يدل على ضعف ابن آدم في وجود هواء عند مؤخرته يشك في نقض من نواقض الوضوء. المسألة السادسة قوله فيوجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أي لخروج الريح، أو يجد ريحا بالشم فدل على أن الشم والسمع نعمة الله عز وجل العظيمة التي يستدل بها على عدم الحدث بخروج الريح. والمسألة السابعة يدل على أن الهواء لا يرى، لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوت أو الرائحة، وليس هناك وصف ثالث يمكن إدراك الهواء به من محسوسات بني آدم مما يخرج من دبره. المسألة الثامنة قوله فلا ينصرف إلى آخره يدل على قاعدة عظيمة في الشرع، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما اليقين يزول بيقين مثله. فعندنا اليقين هنا هو الوضوء، والشك هل خرج ريح أم لا، فلا نبطل الوضوء من أجل هذا الشك. قال وصله في صحيح حديث عبد الله بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوت وجد ريحا، ولمسلم نحو عن أبي هريرة. وبعد ذلك ساق رواية الحاكم عن أبي سعيد لبيان ماذا يقول المسلم إذا حدث له هذا الشك وهو خروج الريح أم وبلذة، وهذان الشرطان لا يتوفران في من انكسر صلبه ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الوطء وإن لم ينزل من موجبات الغسل. قال إذا جلس أي الرجل بين شعبها أي شعب المرأة أي أطرافها الأربع، أطراف الإنسان أربع، اليدان والرجلان، وهو كناية عن الوطء. ثم جهدها أي حصل منها الجهد والمشقة بالوطء فقد وجب الغسل. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد يدل على عظمة الإسلام في بلاغته بالكناية عن الأمور التي يستحيا منها. المسألة الثانية قوله فقد وجب الغسل يدل على أن مجرد الوطء موجب من موجبات الغسل سواء أنزل أم لا، فإذا أنزل يكون قد وجب عليه الغسل بالحديث السابق وبهذا الحديث. ثم بعد ذلك قال زاد مسلم وإن لم ينزل. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان تفسير الحديث السابق في إجماله، فالحديث لم يذكر فيه عدم الإنزال، وهنا صرح بعدم الإنزال. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن خروج المني في المنام من موجبات الغسل. قال في المرأة ترى أي في منامها ما يرى الرجل أي في منامه، أي ماذا عليه؟ هل يغتسل؟ قال هل تغتسل؟ قال تغتسل. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة الأولى قوله في المرأة ترى ما يرى الرجل يدل على أن المرأة تحتلم في منامها كما يحتلم الرجل. والمسألة الثانية يدل على أن الاحتلام في المنام ليس بإرادة النائم. والمسألة الثالثة يدل على أن خروج المني تجري أحكامه على النائم، وهذا من غرائب مسائل العبادات، وهو نائم يجري عليه أحكام. والمسألة الرابعة فقال إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقول كذبت، يدل هذا القول إذا جاء أحدكم الشيطان يدل على قاعدة عظيمة، وهي عدم طاعة الشيطان فيما أمر به. والمسألة الثانية قوله فليقول كذبت يدل على كذب الشيطان عند الله، ولأنه كاذب فلا يصدق. المسألة الثالثة قوله إذا جاء أحدكم الشيطان يعني من الوسوسة، وليس معناه أن يأتي إليك بجسده، فدل على أن علاج الوسوسة المخالفة. إذا قال أحدثت لا تعيد الوضوء، وإذا قال أنك لم تصلي صلاة صحيحة وأنت قد صليتها لا تعيد وهكذا. ولما ساق رحمه الله حديث هذا الحديث أنه يقول كذبت ذكر بعد ذلك كيف يقول كذبت، قال ولابن حبان بلفظ فليقول في نفسه أي ليخالف الشيطان بفعله فلا ينصرف من صلاته، وليس المراد أن يتلفظ بذلك لأن الشيطان أحقر من هذا فهو يهرب بالذكر شر الوسواس الخناس، يخنس يعني يهرب. يكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب نواقض الوضوء. باب قضاء الحاجة. قال رحمه الله باب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة أي التخلص من الحاجة، والمراد بالحاجة هنا البول أو الغائط، أي هذا باب في الآداب التي تكون حال البول أو الغائط، حال التخلص من البول أو الغائط. وهذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب كما سيأتي في الأحاديث. ويبوب أهل العلم بهذا الباب باب قضاء الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يكمل ما بقي له من صلاته، لكن الحديث ضعيف، فمن أحدث في الصلاة فصلاته تبطل وعليه أن يتوضأ ثم يستأنف الصلاة يعني يبدأها من جديد. لذلك قال رواه ابن ماجه وغيره وضعفه الإمام أحمد وغيره كالبخاري وابن حاتم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في نواقض الوضوء لبيان أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أتوضأ من لحم الغنم، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن أمور دينهم، وهذا أمر يحبه الله لأن الله أمر به فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية قوله أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، يدل على أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. والمسألة الثالثة قوله إن شئت، يدل على استحباب الوضوء لمن أكل لحم الغنم. والمسألة الرابعة قوله أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والمسألة الخامسة استثنى بعض أهل العلم من أكل لحم الإبل ما لا يصدق عليه اسم اللحم مثل الكبد ومثل الشحم، كذلك ماء اللحم إذا طبخ، لأن الذي يبطل هو أكل اللحم. قرأه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. ساق المصنف والله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن حمل الميت ينقض الوضوء. فهذا الحديث العديد مسائل، المسألة الأولى قوله من غسل ميتا يدل على أن المسلم إذا مات يغسل، ولا أعلم أنه في غير شريعة الإسلام يغسل الميت. والمسألة الثانية قوله فليغتسل يدل على أن من غسل الميت عليه الغسل، ولكن الحديث ضعيف فمن غسله لا يلزم بالغسل. والمسألة الثالثة قوله ومن حمله فليتوضأ يدل على مشروعية الحمل للميت، يدل على مشروعية حمل الميت وهو من حقوق المسلم على المسلم وهو تشييعه إذا مات. والمسألة الرابعة يدل على أن حمل الميت ينقض الوضوء، ولكن الحديث ضعيف فمن حمل ميتا لا ينتقض وضوءه. إذا قال رحمه الله رواه أحمد والنسائي، ولعل المصنف رحمه الله وهم فلم يروه النسائي، قال وابن ماجه والترمذي وحسنه وقال أحمد فقال لا يصح في هذا الباب شيء، فيدل على ضعف هذا الحديث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.